سيواهي غير الله وفاتح غير الله. هو الظاهر عنده نوع من السلفية عنه. ولما أنا أخذت جماهير المشايخ والعلماء يا دكتورني كبر ذلك عليهم. كان موجود في جملة المسؤولين معنا يوم عبد العزيز اللي في درعا لا يزيد مين انت ذكرته ولا يزيد مين ذكره قريبا ذكر. المهم كان هذا موجود، هو شيخ سمته جميل لفة بيضة لحية قصير القامة هادئ طبع إلى آخره. وإذ هو في أوش يسموه يعني غرفة طويلة ويجتمع فيها عدة سجناء في عديد من السرر، فقلت له أنا خلينا نجرب بعد ما عرفت أنه هو موجود فلان عبد العزيز رحنا عنده وجلسنا وبدأنا الحديث طرحنا مثال التوسل. فمع الأسف صدق ظني وبهد صاحبي أنه صحيح في ناس يقول التوسل ما فيه، والآن قبل أمر احتج الشيخ الله يهدينا وإياه قال بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توسلوا إياي فإن جاهي العظيم. قلت له يا شيخ هذا حديث لا أصل له ومنها محاضرة تعرفوا يعني على الأقل خلاصتها. الشاهد كنا كل فسا نلتقي نتباحث نحن وياه تأثر إلى حد ما لأفكارنا السلمية، ولكن دهشت جدا حينما أفرجوا عنا وراحوا إلى بلد حماه ورجعت أنا لدمشق فإذا بلوني عنه بأنه يتهمني بأني مجسم لأنه بيتهمني بأني مجسم لأني بقول الرحمن عرش استوى كما تعلمون. والله عزمت أنا وشكري جحا وشخص ثالث والله ما أدري مين هو يمكن أبو حمدي مثلا وغيره شكري جحا يقينا، ورحنا عنده لبيته في حماه قلنا له بلغنا كذا وكذا قال نعم. قلت له يا شيخ أستاذ عدنان من مروان حديث السالي مروان حديد انت ذكرت عدنان مروان حديد اصل من الدولين عدنان اذا مروان حديد مروان حديد خلاصة من يوم ما انه اجتمعنا معه ورحنا خصيصا للتفاهم معه بقي مصرا يتهمنا بالتجسيم الى ان قاضي مشكلته ولقي القبض عليه مات يعني موته مات تعذيب أنا بقول مات موته يعني قضية جدا. هو كان السبب في بناء في عالم الثورة. لازم نتعرف عليه الله يبارك بدنا نعمل لقاء معك في الأصالة معنا الله يبارك فينا ربعين الأول إذا هبت رياه وكما دلما هذا كان معي صديق مدرس معي في ثانوية عكا أحمد المصري أحمد صافي مصر. أنا كنت مدرس في دير الزور جينا سجلها 50 قبل ما قال هنا قال هنا رجل عجيب قلنا كيف عجيب قال ساعاتي يا رب يسأل الساعات لكن عندي معلومات جيدة هذا في عكا الكلام في دمشق كنا رجل هدينا دخلنا على دكان في منطقة العمارة وإذا الشيخ ماسك هذا المعروف درسنا نتساءل ونسأل ويجيب نأتي أحيانا بحديث كيف قال من أين أتيت بهذا نحن كنا درسنا المذهب الشافعي وايضا يعني حسب معلوماتنا عارفين المذهب الشافعي فبالتالي تعرف ابن الشيخ روح على هناك روح اتكلم عنده احيانا يتكلم عينه تنظر في الاسلام ولسانه يتكلم بال حققت له ابنك في رساله كيف ابعت هذه رساله تعبوها منها ايوه فاكثرهم من التردد على الشيخ الله يزيد خير وطبعا صححنا المعلومات لازم دو كنا نعم يعني لا تعتبرهم يعني من تلاميذ من ذاك اليوم كنا انا والشيخ زهير وعصام العطار ما شاء الله كنا ما بيننا دور ولا ندري احمد صالح المصري الان هو التقينا ايضا في الشيخ صالح لا هذا يعيش في الرياض من ذهبنا في 54 ذات قبل سنة وجاء للرياض وأخذنا مدرس في معهد العلوم الشرعية كان يدير الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ ثم هو عنده أسلوب اتصل ببن باز وكان يكثر على كثير مشايخ يتردد على كثير مشايخ إلى أن توصل إلى أن أخذه الشيخ بن باز إلى الملك خالد وقالوا هذا من خيرة الشيوخ أو العلماء الذين جاءوا لهذا البلد يريد منكم التابعية بسنة التابعية ما قلت التابعية ثم أعطوه التابعية ويعيش الآن في الرياض هو وأطفاء أولاده هذا الشيخ مصر المصري ما عاد أتى من سنين طويلة فبقى أنه تردد في كل مناسبة أصله هو صاحب المصري أبوه جاء مع حملة إبراهيم باشا أو جده لما جاءوا مع حملة إبراهيم باشا بقي في عبده أحمد صالح المصري على اسم هذا في محدث ضعيف يمكن في محدث أحمد صالح المصري ضعيف لا في اثنين واحد ضعيف واحد حلقة صاحب يختلف أحد ما بالآخر أحمد صالح المصري من كبار الحفاظ في واحد يوافق اسمه اسمه واسم أبي أيضا وهو متهم بالكذب نعم يعني سنك سن الشيخ طيب؟ أقل قليلا يعني أنا 74 الشيخ 80 أمد الله بعمري نسأ الله في أجلي الله أمين شيخ صالح الأعمال إن شاء الله لنا ولكم أمين أمين أمين أجل أصل قربكم إن شاء الله شيخ تقريبا المقام ماكين أمين هو كان قولا إلى الحديث السابق هو قد لم ينشوى من نشاط التحرير هي تحرير لهذا الأمر لا هو الأستاذ نعم وبغي مني نرد عليها أنا أبيت عليه في أول الأمر قلت أدور جماعة الجيد فقالوا لي لو تبين له بالحق ما بيتركوه لأنه إذا واحد خالف الحجر في مسألة يفصل هذا مني بمه فما زال بي حتى يعني ما بقول وراقني لأنه ما وراقني هو الواقع الشيخ تقي المعنى أنا أعرفه جيدا في حيفا كان رئيس الكتبة في المحكمة الشرعية بحيفا وهناك عمل مع الشيخ نمر الخطيب أظن تسمعون بالشيخ نمر الخطيب قال نريد أن نؤسس جمعية دينية تأسس جمعية اسمها جمعية الاعتصام فكان عندنا سيد سابق هذا واعظ في حيفا متجول من قبل الأزهر سيد سابق صاحب كتاب فقه السنة ثم بعث واحد كان زميلي في كليه الدين اسمه الشيخ عبد الستار عبد المعز عبد الستار ليفتتح مقرا او يفتتح فرعا للاخوان المسلمين في حيفا. هو هذا في القليل ابو ذر. وهذا تنقل كثيرا من دمشق مع قوتي ثم ذهب العراق مع نور السعيد. نور السعيد بعثه الى عمان ليأخذ الدكتوراه. بعد اقامه الدكتوراه في نور السعيد فانقطع عن الدراسه ورجع وروالي احد اخواننا السابقين محمد عبد الكريم تعرفه. اي نعم. جابه الشيخ محمد عبد الكريم. قال له يا استاذ يا شيخ محمد أرى الطرق هنا رائجة ما رأيك أن نعمل طريق قال له اتقل الله نذهب نتجر على الناس فيعني سمحه الله ثم ذهب إلى بيروت وعمل جمعية الهداية مع هداية لا هذا من الخطيب الشيخ تقي فبذكائه لأنه كان موظف عند طبعا خطيب البريطاني فوعد الشيخ تقي أن يعمل الجمعية ويكون رئيس الشيخ لنا فهنا جاءوا ليعملوا إخوة المسلمين في حيفا فرضوا الشيخ نمر أن يتحول يعني كلمة اعتصام يحولها إلى إخوة مسلمين. فاشترط شروطا الشيخ نمر شروط أن يكون يعني أغلب الأعضاء الجمعية من الاعتصام من أجل أن يضمن الرئاسة في الانتخابات. فلما رأوا الشباب منه هذا رفضوا واختاروا الشيخ عبد الرحمن مراد ابن مفتي حيفا سابقا وقاضي شرعي فاختاروا رئيس الإخوان المسلمين. فصار هناك عبد الشيخ عبد الرحمن مراد موجود عندنا يعني كان فترة من الزمان في قاضي شرعي في دمشق بعد قريب كان قاضي شرعي في دمشق فمن غريب الإخوان يوما ما تأتي رسالة لمن كان الشيخ عبد المنزع بالسطار هذا سبيل المنزع وافتتح شغل الغوارني دعوا طبعا هو كان حتى أيام الكلية يلقي محاضرات وخطابات حماس في الكلية هو وغزالي كنا في الصف واحد يعني خطير جدا عبد المعز والشيخ محمد الغزالي في كل مناسبات سياق خاصة مناسبات فلسطين يكون خطابات يحرضون الطلاب يخرجون بمظاهرة ضد البريطان ضد البريطان جاءت رسالة كان سيد سابق هو الواعظ هذا كان في لبنان جاءت رسالة إليه مني من عبد المعز عبد الستار بعد ما افتتح ألقى محاضرة وجماهير حضرت وبعد نهاية المحاضرة المؤثرة قال أين بيعة؟ ثم من بايع؟ كل الجماهير رددوا حوالي أين بيعة؟ قلت سبحان الله العظيم خلص من المحاضرة صار إخوان يعني عبد المعز عبد الستار عندما جاء بالسطار عاد لما ذهبنا يكتب رسالة للشيخ سيد سابق كان سيد سابق في لبنان الشيخ عبد الرحمن قال لعل يكون في شيء ضروري لشان يبعث وراني لأن جاي مركز الإخوان كان أيام هالبنى لا زال موجود فجاء الخطاب فتحه وإذا يقول في هذا عبد المعز يا يقول الشيخ سيد سابق يقول إن زعيم حيث الحقيقي هو الهم القطيع، وأما الشيخ عبد الرحمن مراد رئيس الإخوان فهو كزمن أو كدعيل يقوده الصبي.